البحر اللي دايما هناك بين بين يا بحر فضلي لي معاك زمان البحر اللي دايما هناك بين بين يا بحر فضلي لي معاك يا بحر فضلي لي معاك يا بحر